الشعر يجلل كل جسم. شعر رأسي شعر امرأة ضفائر سنابل قمح. أشبه بإله قطيع سمقا. يرتاد الماء مع القطيع يرعى العشب مع الآيل يرتاد راه مرة صياد فارتاد راه ثان وثالث فانتشر خبره. إنسان عند مورد الماء مع القطيع مع القطيع مع القطيع.